بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يقرأ شيئا من المنظومة؟ نعم، من عند المسلسل، تفضل. أحسنت. من يذكر تعريف المشهور؟ عندك يا عبد الكريم؟ أحسنت. وأنت ذو القرنين، هات التعريف. بأكثر من اثنين أو أقل من اثنين؟ أكثر. طيب، هل يسمى المشهور مستفيضا؟ هل يسمى المشهور مستفيضا؟ أين أنتم؟ أنت. يسمى مستفيضا. طيب، والفرق بين المشهور والمستفيض، هل هو من مباحث علم الحديث أم من مباحث علم الأصول؟ أحسنت، كما ذكر ذلك الحافظ رحمه الله. الذي انتقد على الحافظ واستدرك عليه فقال مشهور مروي عن الثلاثة، هل أصاب أم أخطأ؟ أصاب أم أخطأ؟ أخطأ، من حيث ماذا؟ حصره في الثلاثة فلم يأتي بشيء، بل زاد المعجم إعجاما. قال الناظم رحمه الله تعالى: معنعن كعن سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. ذكر الناظم نوعا من أنواع الحديث فيما يتعلق بشرط اتصال السند، ألا وهو الحديث المعنعن. الحديث المعنعن، فما هو الحديث المعنعن؟ الحديث المعنعن لغة اسم مفعول من عنعن، بمعنى قال عن. وكلمة عنعن هي منحوتة من كلمتين فأكثر، فيها عن وهكذا. والنحت معروف في لغة العرب أنه يؤخذ من كلمتين كلمة واحدة، أو من جملة كلمة واحدة، أو نحو ذلك. وفي اصطلاح المحدثين، معنى الحديث المعنعن هو ما رواه الراوي بلفظ عن دون بيان للتحديث أو الإخبار أو السماع، دون أن يقول حدثنا، يقول الراوي عن فلان، دون أن يقول حدثنا أو أخبرنا أو سمعت، يستعمل لفظة ماذا؟ عن. وصيغة عن هذه لا تعني الاتصال ولا الانقطاع بمجردها، فقد استعملت في السند المتصل. كلمة عن استعملت في سند متصل الإسناد، واستعملت أيضا في سند منقطع الاتصال. وسأذكر لكم مثالين وجدت فيه عن فأثرت في موضع ولم تؤثر في آخر. المثال الأول، قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ومسدد قال أخبرنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يوسف ابن ماهك عن ابن عباس، لاحظ كلمة عن عن عن عن، لا يشترط أن تكون من أول السند إلى آخره، يكفي أن تظهر لك في طبقة واحدة. عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله عن يونس يوسف بن ماهك ابن ماهك عن عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. علق عليه شيخنا الوادعي رحمه الله فقال: هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح إلا الوليد ابن عبد الله، وقد وثقه ابن معين. إذن هؤلاء الرواة الذين ذكروا كلمة عن كلهم ثقات، كلهم ثقات، وليس في واحد منهم من عرف بتدليس، فلذلك صارت عن هذه في سند ماذا؟ متصل، في سند متصل، لم تؤثر في ذلك السند. المثال الثاني ما رواه الديلمي عن حفص ابن غياث عن داود عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا أراد الله بقرية هلاكا أظهر فيهم الزنا. علق العلامة الألباني على هذا الحديث فقال: وهذا إسناد ضعيف، الحسن مدلس وقد عنعنه، يعني وجد هنا عن الحسن عن هذا، إذا جاءت من طريق المدلس فإن العنعنة تضر وتؤثر في ماذا؟ في الإسناد، فبدلا من أن يكون متصلا يصير منقطعا. طيب نأتي إلى شرح ألفاظ البيت: معنعن كعن سعيد عن كرم. قوله معنعن مر معنا تعريف بذلك، لكنه اكتفى الناظم عن تعريف المعنعن بذكر المثال، والناظم له طريقتان في التعاريف وفي الحدود، في التعاريف تعاريف أنواع الحديث له طريقتان مر ذكرهما: التعريف بالرسم بذكر أنواع ذلك النوع أو بعض خواصه، الثاني بذكر المثال أنه يذكر المثال. هذا الموضع الذي اشتهر عنه أنه عرف النوع من أنواع الحديث، هذا النوع من أنواع الحديث بالمثال معنعن ك. الكاف هنا للتشبيه، الكاف للتشبيه. ولماذا ذكره بالمثال؟ يقول بعض أهل العلم إن ذكر التعريف بالمثال يكون سهلا على الدوام، يكون سهلا، وأنه يقل وجود تعريف جامع مانع في المنظومات، لا بد أن يحصل قصور، لأن من دواعي النظم ما يجعلك تفوت بعض القيود وبعض الشروط، لكن عند أن ذكر المثال كان سهلا. قوله كعن سعيد عن كرم أي مثاله أن يقول الراوي عن سعيد عن كرم، أو أن يقول الراوي عن سعيد ويقول راوي آخر عن كرم، أو أن يقول سعيد الراوي وهو سعيد عن كرم. هذه احتمالات ذكرها، والناظم اختار أسماء ليست مقصودة بمحدثين ليست مقصودة في محدثين بأعيانهم سعيد ابن فلان، وإنما ذكر هذه الأسماء لمناسبتها للنظم، لمناسبتها للنظم. واختار أسماء جميلة كما ذكر بعضهم، اختار أسماء جميلة، سعيد وكرم، وهذان يدلان على وصف يتصف به من اعتنى بعلم الحديث، السعادة وكذلك الكرم. وهذه الأسماء أيضا تبعث على الفهم، وأيضا ترغب الشخص في معرفة علم الحديث ورجاله، بخلاف لو أتى بأسماء غريبة ربما كان ذلك فيه التنفير عن ماذا، عما يرغب فيه في علم الحديث ورجاله. نأتي الآن إلى ذكر التنبيهات والمسائل المذكورة لهذا النوع من أنواع الحديث. أولا، ما حكم المعنعن؟ بمعنى هل هو من المتصل أم من المنقطع؟ الجواب، في هذه المسألة أقوال، وسنذكر قولين. القول الأول أنه منقطع، أي حديث فيه عنعنة منقطع، وأنه لا يحتج به مطلقا. نقل هذا الرامهرمزي عن بعض المتأخرين من الفقهاء، ولكن أجمع أهل العلم، أجمع المحدثون على أن هذا المذهب باطل، أجمعوا على أنه باطل. وقد ذكر هذا القول عن شعبة أولا في أول أمر، أنه قال فلان عن فلان مثله لا يجزئ، فلان عن فلان مثله لا يجزئ. وكان سفيان الثوري يقول يجزئ، فرجع ثبت عن شعبة كما نقل ذلك ابن عبد البر أنه رجع عن قوله إلى قول سفيان، وهو المشهور والمعروف عند أهل العلم، بل أثبتوا الإجماع أو الاتفاق على ذلك. وخلاصة هذا المذهب الذي ذهب إليه بعض المتأخرين من الفقهاء أنه باطل مهجور، لم يكن عليه الأئمة الكبار الذين كانوا يعرفون الحديث ويحكمون عليه بصحة أو ضعف. القول الثاني أن الحديث المعنعن إذا وردت العنعنة في إسناد لحديث، إسناد حديث، فهو مقبول متصل بشروط. انتبه، هذا القول هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل، وهو قول جماهير أهل العلم من المحدثين وغيرهم، أن الحديث المعنعن مقبول متصل بشروط. إذا تحققت هذه الشروط في إسناد فيه عنعنة فهو متصل مقبول، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فإن ذلك غير متصل. فما هي هذه الشروط؟ الشروط كما يلي: أولا، نذكر لكم الشروط التي ذكر فيها اتفاق أهل العلم. الشرط الأول أن يكون الرواة عدولا الذين صدرت العنعنة منهم، أن يكونوا عدولا، فلا يكون المعنعن كذابا ولا فاسقا ولا متهما بكذب، لا يكون كذابا ولا فاسقا ولا متهما بكذب. فلو كان كذلك فإنه لا تقبل لا عنعنته ولا كلامه، بل يرد عليه خبره، كما مر معنا تفصيل ذلك في شرط من شروط الحديث الصحيح، وهو عدالة الرواة. لا يحكم للحديث بأنه صحيح إلا إذا توفر هذا الشرط، فإذا اختل لم يكن صحيحا. وكذلك ها هنا العنعنة تكون متصلة إذا كان الرواة أولا إيش؟ عدولا. الشرط الثاني جمع قولين، أو نذكر الشرط الثالث ثم نذكر الثاني. الشرط الذي يليه أن يكون الرواة براء من التدليس، بريئون من أن يكون الرواة بريئين من وصمة التدليس، فلا يعلم عن أحد أنه دلس، بحيث تقبل عنعنته لو ورد عن فلان وهو مدلس لا تقبل، لكن عن فلان وهو غير مدلس تقبل. هذا أيضا متفق عليه. الشرط الذي يليه المعاصرة على مذهب الإمام مسلم، أن يكون المعنعن والمعنعن عنه قد اجتمع في وقت واحد وعصر واحد، عصر واحد، فهما متعاصران. هذا شرط الإمام مسلم في صحيحه، وقد ذكرنا ذلك سابقا أن شرط الإمام مسلم في صحيحه هو المعاصرة، أن يكون هذا الراوي قد عاصر الراوي عنه، وهنا أن يكون المعنعن قد عاصر المعنعن عنه، أو ثبوت اللقاء، أو ثبوت اللقاء على مذهب الإمام البخاري وشيخه ابن المديني. فإن شرط الإمام البخاري أن يثبت اللقاء بين الراوي وشيخه، بين الراوي وشيخه، وهنا أن يثبت اللقاء ولو مرة بين، بحيث يسمع منه ولو مرة ويجلس معه ولو مرة، بين المعنعن والمعنعن عنه. هذه كم؟ 3 شروط. كم يا أسام؟ ما هي؟ طيب ها عندك كم؟ طيب من يأتي بالآخر؟ نعم، يعني المعاصرة أو ثبوت اللقاء، المعاصرة أو ثبوت اللقاء. طيب، بحيث يكون قد سمع منه. زاد بعضهم شرطا فقال طول الصحبة، وهذا ليس بشرط، والذي قاله هو أبو المظفر السمعاني. وزاد بعضهم شرطا فقال أن يكون الراوي قد عرف بالرواية عن شيخه، وهو قول أبي عمرو الداني. وزاد بعضهم الإدراك البين، وهذا قول أبي الحسن القابسي، ولكن قد علمت أن الشروط المعتبرة عند أهل العلم أو جماهير أهل العلم هي 3: أولا أن يكون الرواة عدولا، الثاني أن يكون الرواة بريئين من التدليس، لم يوصموا بهذه الوصمة، الثالث المعاصرة أو ثبوت اللقاء، المعاصرة على مذهب الإمام مسلم وثبوت اللقاء على مذهب الإمام البخاري وشيخه وغيره من المحققين. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. طيب يا إخوان، ذكرنا في الدرس السابق الحديث المعنعن، فمن يذكر لنا تعريف المعنعن وأيضا حكمه؟ عندك تمام. طيب أحسنت، وحكم الحديث المعنعن هل هو متصل أو منقطع إذا وجدت حديثا فيه عنعنة؟ نحن ذكرنا المسألة وذكرنا المذاهب فيها، إذا توفرت فيه شروط. كيف؟ ما هي الشروط؟ أن يكون الراوي عدلا. طيب الروا عدولا. طيب والثاني؟ أن يكون عدولا. سافرت يا عبد الرحمن، عندك؟ طيب القول الأول أنه لا يحتج به مطلقا، القول الثاني أنه متصل، وهذا القول نقله لكنه باطل ومهجور. طيب والثاني؟ القول الثاني أنه مقبول متصل بشروط، بشروط، والشروط هذه اختلف فيها، بعضهم ذكر المذاهب باعتبار الشروط وإلا هي ترجع إلى مذهبين، مذهب ضعيف باطل مهجور هو الأول أنه منقطع مطلقا، القول الثاني أنه متصل بشروط، وهذه الشروط منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. طيب فهمتم الشروط؟ ما هي الشروط؟ أن يكون الرواة عدولا، أن يكون براء من التدليس، الثالث اختلف في هذا الشرط، مسلم يقول بماذا؟ بالمعاصرة، أن يكون هذا الراوي الذي عنعن عن شيخه قد عاصره، يعني في عصر واحد، وهو في مع ذلك مع أنه في عصر واحد إلا أنه ثقة، فلذلك يقبل. والبخاري ماذا يقول؟ ثبوت اللقي ولو مرة واحدة. يقال لا بأس، إذن مذهب مسلم لا بأس به، لو قلنا إنه يلزم أو يثبت اللقاء ولو مرة واحدة ما زال الاحتمال، احتمال الانقطاع موجود، احتمال الانقطاع موجود، فيكفي أن يعتبر أن الراوي عدلا ثقة بريئا من وصمة التدليس، حينئذ يكون قد عاصر أو لقي، كله صحيح. طيب بقي تتمها يا إخوان مسائل مهمة في العنعنة لأنها تكثر في الأسانيد. أولا ذكرنا أولا حكم الحديث المعنعن، ثانيا استدرك بعضهم على الناظم، استدرك بعضهم على الناظم فقال معنعن المدلسين عن كرم، فهل أحسن أو لم يحسن؟ الجواب لم يحسن، لأنه قيد العنعنة بالمدلس، والناظم إنما يذكر الحديث المعنعن من حيث ذاته، من حيث ذاته ويتحدث عن العنعنة، عن الحديث المعنعن الذي يوجد في إسناده عن، ولم يذكر أهو مدلس أو غير مدلس، لذا الذي استدرك على الناظم أخطأ حين قال معنعن المدلسين، جعل العنعنة على المدلسين، وهذا خطأ، لأن عنعنة المدلس غير مقبولة ولا متصلة. طيب ثالثا، هل استعمل الحفاظ أو المحدثون كلمة عن بدلا عن حدثنا وسمعت أم لا؟ الجواب نعم، استعملوا كلمة عن في حدثنا وسمعت، ولماذا؟ كانوا ولماذا كانوا يعملون ذلك؟ كانوا يعملون ذلك من باب الاختصار، من باب الاختصار. وقد ذكر الخطيب رحمه الله كلاما في كتابه الكفاية فقال: إنما استجاز كتبة الحديث الاقتصار على العنعنة لكثرة تكررها. أولا لأنها تتكرر كثيرا، ولحاجتهم إلى كتب الأحاديث المجملة بإسناد واحد، فتكرر القول من المحدث حدثنا فلان ثم يقول حدثنا فلان عن سماعه من فلان، كان في ذلك إيش؟ مشقة وصعوبة أن يقول حدثنا فلان عن سماعه من فلان، هذا فيه مشقة وصعوبة، ولذا كان هذا مؤثرا على بعض المقلين الذين كانوا يأخذون كتبهم في الأسفار، كانوا يحبون الاختصار في كلمة عن. ومن الأدلة على أنهم كانوا يريدون التخفيف في استعمال عن ما ذكر عن عفان بن مسلم قال: جاء جرير ابن حازم إلى حماد بن زيد فجعل جرير يقول حدثنا محمد قال سمعت شريحا، حدثنا محمد قال سمعت شريحا، فجعل حماد يقول يا أبا النضر عن محمد عن شريح، يعني لو خففت كان أحسن، يا أبا النضر عن محمد عن شريح. هذا يدل على أنهم كان بعض المحدثين إذا أتى بعن مكان التحديث والإخبار والسماع إنما يقصد بها ماذا؟ التخفيف. رابعا، هل قول الراوي قال فلان هي مثل عن فلان؟ هل هذه الصيغة بمنزلة العنعنة؟ لو وجدت في الإسناد قال فلان هل هي مثل عن فلان؟ يعني تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع. الجواب نعم، هذه الصيغة بمنزلة العنعنة، تحتمل السماع، تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، لكن يستثنى منها شيء، وهو من عرف أنه لا يقولها إلا في حديث مسموع له. شخص عرف بهذا، صرح بنفسه، صرح بلفظه أنه إذا قال قال فلان فهو حديث سمعه منه، في هذه الحالة يقال إذا قال فلان، إذا قال هذا الراوي قال فلان فهي متصلة. لماذا؟ لأنه صرح بذلك وأوضح أنه إذا قالها فمعناها الاتصال. مثال ذلك همام ابن يحيى عن قتادة، قال همام ما قلت قال قتادة فأنا سمعته من قتادة. إذن كلمة قال فلان الأصل أنها تحتمل ماذا؟ تحتمل الاتصال وتحتمل الانقطاع، إلا في حالة إذا عرف هذا الراوي عن هذا الراوي أنه إذا قال قال فلان معناه أنه سمعه منه، معناه أنه متصل، فهذا نحملها على ماذا؟ الاتصال كما ورد ها هنا. وهذا الأثر أخرجه الخطيب في الكفاية بإسناد صحيح. إذن قول الراوي قال فلان تحتمل هذا وذاك، ومما يدل على أنها كانت تحتمل هذا وذاك الاتصال والانقطاع قول حماد بن زيد قال إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب، إني أكره إذا كنت لم أسمع من أيوب حديثا أن أقول قال أيوب كذا كذا. هذا مما يكرهه. لماذا؟ قال فيظن الناس أني قد سمعته منه. إذن فهي تحتمل. هذا يؤكد أنها ما زالت تحتمل الاتصال والانقطاع. خامسا هل قول الراوي عن أن فلانا بدل عن فلان أن فلانا هل هي بمنزلة عن فلان؟ هنا يأتي حديث يسمى بالحديث المؤنن. الحديث إيش؟ المؤنن، ويعبر عنه بالحديث المؤنن. ما هو الحديث المؤنن؟ الحديث المؤنن هو اسم مفعول منحوت من كلمة أن فلان. هذا قيل له مؤنن، وفي اصطلاح المحدثين معناه أن يقول الراوي أن فلانا كذا عن فلان، أن فلانا قال كذا وكذا. هل الحديث المؤنن حكمه حكم الحديث المعنعن؟ إذا ورد في الإسناد أن فلانا قال، هل هو مثل عن فلان؟ هل هو مثله؟ في المسألة خلاف، وجمهور المحدثين جمهور أهل العلم على أنها بمنزلة العنعنة سواء بسواء. فقول أن فلانا مثل عن فلان، لكن انتبه لهذه الصورة التي استثناها بعض المحدثين. استثنى بعض المحدثين صورة أن فلانا لا تكون مثل عن، في صورة وهي إذا حدث الراوي عن حدث لم يدركه، عن حدث لم يدركه. مثاله أن يقول عروة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله، لاحظ لم يقل قالت لي عائشة أو سمعت عائشة، يقول هكذا أن عائشة قالت يا رسول الله. فهنا إذا نظرت في هذا اللفظ تجد أنه يتحدث عن حدث ما أدرك الزمن الذي قالت فيه أم المؤمنين عائشة يا رسول الله كذا وكذا. فهنا هذه الصورة صورتها صورة المرسل. ولذا قال الإمام أحمد كان مالك ممن ينكر هذا، أن فلانا تساوي عن فلان، هي مثل عن فلان في هذه الصورة بالذات. الإمام أحمد وأبو داود السجستاني. قال أحمد كان مالك زعم يرى عن فلان وأن فلانا سواء، يعني ينكر هذا الأمر. ونقل أبو داود السجستاني قال سمعت رجلا قال للإمام أحمد أرأيت، أو قال إن رجلا قال أن عن عروة أن عائشة قالت، هل هي مثل عن عروة عن عائشة؟ فقال كيف هو سواء، ينكر كيف هو سواء، يختلف. إذا قال عروة أن عائشة قالت يا رسول الله تختلف عن ماذا؟ عن عائشة مباشرة، قالت عن عائشة قالت، لأنه تحدث عن حدث لم يدركه. إذن بماذا نخرج من الحديث المؤنن؟ هل يدخل في حكم الحديث المعنعن يحتمل الاتصال والانقطاع؟ نعم يأخذ حكمه إلا في صورة واحدة، هذه مستثناه لأن الأئمة قد ذكروها. ما هي ما هي عندك؟ بحدث لم يتحدث عن حدث ما أدرك زمانه، مثل قولهم ضربوا لذلك مثلا قولهم إيش عن عروة أن عائشة قالت. أحسنتم. طيب سادسا من الصيغ التي تدخل في حكم المعنعن ذكر فلان وذكره فلان وزعم فلان وفلان يأثر عن فلان، هذه كلها صيغ تدخل ضمن ماذا؟ ضمن المعنعن، ضمن العنعنة. إلا أن كلمة زعم فلان نادرة الاستعمال، وكلمة فلان يأثره يأثر عن فلان هذه تحتمل، فقد وردت في بعض المواضع متصلة ووردت في بعض المواضع منقطعة، مما يدل على الاتصال. قال ابن جريج قلت لعطاء أترخص في أن أضع صدقة مالي في مواضعها أو إلى الأمراء لابد؟ فقال سمعت ابن عباس يقول إذا وضعتها مواضعها ما لم تعط منها أحدا شيئا تعوله أنت فلا بأس. هذا يقول سمعته مرة يأثره عن ابن عباس، لاحظ كلمة سمعته مرة يأثره عن ابن عباس، هذه كلمة يأثره تحتمل الاتصال والانقطاع. بحثنا ونظرنا في هذا الإسناد فوجدناه متصل، إسناد صحيح. نظر في إسناد آخر كما ذكر بعضهم، ذكر أيضا مثالا لذلك ما رواه عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد يأثره عن ابن مسعود. لاحظ كلمة ألفاظ المحدثين، لابد إذا أردت أن تكون محدثا اعرف اصطلاحات المحدثين، اعرف كيف تخوض البحر، كيف تسبح في علم الحديث، لابد من معرفة هذا الاصطلاح، لأن بعضهم يدخل في علم الحديث ولا علم له باصطلاح المحدثين فيقع في الخلط والخبط. طيب يأثره عن ابن مسعود أنه قال في كل يأثره عن ابن مسعود أنه قال في كل معاهد مجوسي أو غيره الدية وافية، الدية وافية. قوله يأثره عن ابن مسعود، هل هذا الأثر صحيح؟ نظرنا فوجدناه ليس بصحيح، مجاهد لم يدرك ابن مسعود، فهو حديث فهو أثر منقطع منقطع. طيب يا إخوان تعبتم من العنعنة، مهمة. سابعا عنعنة الصحابي، إذا وردت العنعنة من الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي محمولة على ماذا؟ على الاتصال، لا تقول تحتمل الانقطاع، لأن الصحابة كلهم عدول، لأن الصحابة كلهم عدول، فإذا قال عن النبي عليه الصلاة والسلام أو قال سمعت أو قال حدثني أو حدثنا أو قال أو أن كلها سواء، كلها مقبولة، كلها مقبولة. بقي أسألكم سؤالا، المعنعن إذا ورد في الصحيحين هل هي محمولة على الاتصال أم لا؟ عندك إذا وردت في الصحيحين عنعنة محمولة على الاتصال، على الراجح من أقوال أهل العلم، والمطلوب منكم أن تأتوا بحديث هو مثال للحديث المعنعن في الاتصال وفي ايش وفي الانقطاع. وبارك الله فيكم.